السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على الرسل أجمعين. نحن المعذبون في أهل بيت المقدس المخوفون، ترى كيف ينجينا الله كما نجى المؤمنين من قبل، ترى ينجينا بفلك كما نجى نوحا والذين آمنوا معه، أم ينجينا كما نجى بني إسرائيل من فرعون فيحيل لهم البحر يبسا ثم يجيز بهم البحر من غير موت ولا هلاك؟ لماذا نجى الله قوم نوح بفلك صنعه لهم ونجى بني إسرائيل من غير فلك؟ كيف نقرأ كلمات الله؟ كيف نتدبر كلمات الله؟ كيف ننظر في القرآن الذي كما قال الله في الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ أكاد أجزم أن القرآن من أواخر الكتب التي يلتجأ إليها للبحث عن السبل. الآن كأننا نفيء إلى عقول المفكرين وعقول الفلاسفة وعقول الدهاقنة من السياسيين لعلهم يجدون لنا مخرجا. انت انظر الآن كيف نبحث عن سبيل للخروج، من سير نفكر في كل الطرق وكل السبل المتفلسفة والسياسية وغيرها، طبعا ونعتمد على قول فلان من المفكرين، ممكن ابن خلدون، ممكن تلاقينا بنبحث في منهج ابن خلدون في الكلام عن كيف تتغلب الامم وكيف تنهزم الامم. انما القرآن للأسف يبقى هكذا كإنارة بعيدة خافتة. انما اللجوء الكامل الى القرآن، نحن المسلمون وللأسف نشارك بهذه الجريمة عندما يتأخر القرآن. أمة كأمة قوم نوح من الذين آمنوا نجاهم الله في الفلك، وأمة كبني إسرائيل أحال لهم البحر يبسا. لما صنع فلكا لبني إسرائيل؟ ولماذا لم ينجي قوم نوح كما نجى بني إسرائيل؟ ونحن المسلمون من بعده كيف سينجينا من بني إسرائيل؟ ترى يحل لنا البحر يبسا أم بفلك كالذي كان مع قوم نوح؟ هذا اللقاء كسائر اللقاءات للنظر في القرآن ولإعادة تدبر القرآن. هذا لا يعني أن غيرنا لم يتدبر، ولكن هذا يعني أن علينا أن نتدبر. نحن لا نتعبد لله بعقل فلان ولا بفهم فلان إلا أن يكون هذا الفلان نبيا أو صحابيا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني صحابي واحد هكذا من طرف المدينة برضو لا يكفي، لأنه لعل له قولا يخالف فيه قول أبي بكر وعمر فيقدم قول الصديق والفاروق على قول سائر الناس، وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة. إنما كل كما قال وكما يقول الناس الآن الكتاب وسنة بفهم سلف الأمة. مين قصدك بفهم سلف الأمة؟ إذا قصدك النبي والصديق والفاروق أنا معه، أنا بنزل على فهم. إنما إذا أصدق بفهم سلف الأمة من جاء بعد 300 و400 للهجرة، هذا الحق مرفوض ولا نقبله ولا نستحي من الحق، مرفوض 100%. مين خلق أنت ستفتري على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل النبي من سمع نضر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه؟ ليه؟ فرب مبلغ أوعى من سامع. النبي ما بيقول بفهم أحد من الناس إطلاقا أبدا. هو يعني لما قال عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، يعني الحديث الصحيح هم قرنين ولا ثلاثة اللي بعدي، لما هو ما كان يقول أعلم القرون، كان يقول هو بيعرف شو سمي البليغ، مش النبي بليغ، هو قال خيرهم، ما كان يتكلم عن علم عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني انهم هم اجهلنا، لا، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي اعلم اهل الدين بالدين، معروف. بس مطلوب منك لو تقول قال ابو بكر تجيب لي وراق كما منقول قال عليه الصلاة والسلام، واضح؟ انما خير القرون قرن الخيرية. ثم كمل عليه الصلاة والسلام، قال هذا حديث صحيح، ثم يأتي اقوام، لاحظ، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فتفهم ان خيرية الاولين كانت في عكس ما سيقع فيهم الذين سيأتون. قال يشهدون ولا يستشهدون، يعني الخيرية كانت في الامانة، لاحظ، وانهم اذا نذروا وفوا، يعني اذا عاهدوا فعلوا ما هم فيه. هذا ما يلزم النبوة، هذا ما يلزمها مين؟ انه ان يكون المبلغون عن النبي امناء، هذا اهم شغلة. مش مطلوب ان يكون عالما نحريرا، مطلوب حتى يبلغ عن النبي ان يكون امينا. فكان النبي يدفع باتجاه ان تبلغه كما سمعته. ليه؟ ربما بلغ نوعا من سامع، يمكن بعد 200 او 500 سنة او 1000 سنة يأتي رجل وعى حديثا لزمانه، مش مطلوب من الزمان الفلاني، فمطلوب من الزمان الاول ان يبلغ الحديث كما هو، هذا اهم شيء. لاحظ، من اجل ذلك كان علي يستحلف اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر يتحقق من الصحابة ولا بأس. فبالتالي مطلوب احنا وقد تباعدت بنا الازلام ان نتحقق 100 ضعف. ليه؟ لانه اذا النبي بيتحقق، اذا عمر يتحقق من صحابي كابي هريرة، شو اسوي انا من واحد زي نجيب محفوظ او حتى من شيخ الازهر؟ فبالتالي احسن ما في هذا الدين البينة، افمن كان على بينة من ربه كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. احنا بدأنا واشرنا واثرنا قضية نوح على اعتبار اثارة مسائل النبوات إثارة الدين كله وأصول الدين. لما قال الله كذبت قوم نوح المرسلين، طب ما هو أول رسول أرسل إلى العالم نوح، فلما كذبه قومه قال الله كذبت قوم نوح المرسلين، هم ما كذبوا إلا نوح. إذا كذبت نوحا كذبت محمدا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وإذا كذبت محمدا عليه الصلاة والسلام كذبت نوحا والمرسلين، لأن المرسلين كلهم ما قالوا إلا كلمة واحدة. فبالتالي كان لابد أن نقرأ أصل الدين من عند نوح، كما قال الله في الشورى في النساء إن أوحينا إليك، لاحظ، كما أوحينا إلى نوح، ما في تبني. قال في الشورى شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين، واضح؟ فأنت تعرف دينك كله جملة واحدة بمحمد عليه الصلاة والسلام وبنوح. ليه؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام أتى بالقرآن، والقرآن تلا علينا نوحا والذين من بعد نوح، فهجرانك لنوح ترك للقرآن. فالأصل أن تتبين كما قال الله لا إله إلا هو في سورة الأنعام، قال أولئك الذين هدى الله من النبيين فبهداهم اقتده. فنحن نعرف الهدى والنبوة مجموعة جملة كما تلاها الله في القرآن لا إله إلا هو. ثم قال في آخر هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإحنا المؤمنين الأصل أن نعيد قصص القرآن تثبيتا وذكر. إذا النبي يتثبت قلبه بالقصص، هو أنا لا يتثبت قلبي؟ هو من كان يظن أن قلب محمد كان هائما كالريشة؟ وأثقل قلب أمام الله قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يتلو الله عليه من الآيات ما يثبت به في فؤاده. طب وأنا وياه؟ نحن الأصل أن نعيدها مرة بعد مرة. فعندما نقرأ نوحا نقرأ فلكا، وعندما نقرأ فلكا نقرأ نوحا، فهذا التلازم. له ولماذا نجى الله قوم نوح بالسفينة؟ الله لا يعوزه شيء. لما نجى إبراهيم من النار ألبسه درعا واقيا أو حديدا أو لبوسا، لا لا نعلم أبدا. فقالوا حركوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار. الله ما أثر في إبراهيم، يعني مش بقيت النار كما هي ومن لبس إبراهيم، لا أنت النار كفي ليه الآن بدون نجي بني إسرائيل، هذه الأمة فيها الضعيف والشيخ والمرأة والطفل، يجيز بهم البحر، ليه ما حملهم بالهوى؟ لاحظ ما هو يفعل لا إله إلا هو. ولكن لاحظ، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى. الله قادر على كل شيء، فلما فعل هذا الشيء من دون كل شيء، الأصل أن تعلم، أن تتبين، أن تسأل نفسك، هذا القادر على كل شيء لم اختار هذا الشيء؟ ليه اختار فلكا؟ نحن أول ما نقرأ من سورة البقرة في الآية 164، شوف في أول البقرة كأنك تقرأ أول الكتاب، قال الله إن في خلق السماوات والأرض، اسمع، واختلاف الليل والنهار والفلك. فأول ما كلمنا الله عن آلائه ونعمه طلع وجهه قال والفلك التي تجري في البحر، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لاحظ، فبدأ بالفلك على اعتبار آلائه. ولاحظ احنا اللي حضر معنا الدروس انتبه كم هي ثقيلة مكانة الأنعام في الدين، حتى قلنا لكم انه من حج ولم يتبين من نعمة علم الأنعام في القرآن فحجه خداج ناقص. ليه؟ لأن الله ما جعل الحج أصلا إلا لنشكره على بهيمة الأنعام. مش قال في سورة الحج ميه وأذن في الناس وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قال ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. ثم في الصفحة الثانية قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله واحد على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. أنت تعرف إلهنا بالنعمة، حتى قال الله في الأنعام 8 أزواج، قال في الزمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. فعلم الأنعام علم في الدين، واضح أخواننا؟ هلا حتى أقام الله الدين كله على فصل لربك وانحر، حديث النبي في صحيح البخاري من صلى صلاتنا لاحظ وأكل ذبيحتنا، وفي رواية صحيحة وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم. لاحظ، إذا بتصلي وتذبح أو تأكل مما يذبح المسلمون فأنت مسلم فذلك المسلم. فصارت العلاقة بين الصلاة والأنعام. لاحظ، فأنت إذا لا تعرف علم الأنعام فقد خدشت دينك وضيعت علم دينك. احنا حتى لما طاف النبي بالبيت في الحج شو كان يقول؟ لبيك اللهم لبيك، اسمع، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعم. هو حتى لما سماها انعام من ايه؟ كلها من النعمة اللي احنا فيها. واضح اخوان؟ لما كلمنا اشهدنا على انفسنا انه ربنا، وين كلمنا؟ حديث النبي الصحيح بنعمان. يعني انا لما اقول لك لما يختار شيء له السماوات والارض، ليش ما كلمناك في مجرة طرب التبانة؟ ليش ما كلمنا لا اله الا هو في المسجد الاقصى؟ ليش ما كلمنا لما صرح انت ستجد انه نعمان الطول، ولكن لما قال كلمنا بنعمان يوم عرفة، فالنبي بحدد لك زمانا يوم عرفة، لاحظ مكان النعمان، هذا الاله العليم الحكيم مش ممكن يختار زمان هكذا جزافا ولا مكان هكذا، ليش نعمان؟ فنحن شو قلنا؟ قال ألست بربكم، فعرفناه عرفة يوم عرفة أنه ربنا بنعمان النعمة، هو ربنا بالنعمة لا إله إلا هو. ولا ليش عبدنا لنفسه؟ لاحظ، والأنعام وما أدراك، بدأ كتابه بالبقرة حتى نعرف النعمة والأنعام. أول آياته إلى الناس اللي شرحنا لكم يا البقرة، ما من نبي إلا رعى الغنم واللي هي الانعام، والآية الكبرى كانت عصا راعي. فماذا قال الراعي موسى لفرعون؟ كلوا وارعوا انعامكم، سبح اسم ربك الاعلى الذي اخرج المرعى. ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى. فبالتالي انت حتى تعرف نعرف الانعام، تجد ان الله لا اله الا هو يقرن بين الانعام والفلك، كما في الزخرف صريحة قال وخلق وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبوا. شوف الفلك والانعام ما تركبوا. في سورة المؤمنون قال وشجرة تخوين لكم في الانعام لعبرة. شوف نسقيكم او نسقيكم او تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. شوف ومنها تأكلون وعليها الانعام وعلى الفلك تحملوا. لاحظ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، هذا ابو الفلك وما ادراك. فبدأنا بالانعام ثم الفلك ثم بابينا نوح وما ادراك. في اخر ياسين قال اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم. واحنا هاي الانعام وهاي الفلك. فعندما نتكلم عن الفلك نسأل انفسنا، هو قال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والانعام تقل عنها لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك. فالانعام والفلك واحدة. لاحظت شيء؟ كيف يكلمون الله؟ بالتالي نوح قلنا لك لما احنا جينا ندرس كيف كانت آية الله الكبرى ولما كانت آية كبرى العصا والثعبان واليد التي خرجت بيضاء مجردة، ليه هذا الحكي صار؟ قلنا انت ما بتقدر تعرفها حتى تعرف ملابسات الاشكال بين موسى وفرعون. اللي صار انت هل تظن انه يعني فرعون خلينا نقول تزوج ام موسى غصبا فاجى موسى يعني يرد هذه كانت مشكلة؟ مش شو كانت مشكلة؟ كانت مشكلة ان فرعون عبد بني اسرائيل نيح من دون الله وجعل نفسه ربا. فكان هذه الاشكال. فانت لن تعرف الآية الكبرى حتى تعرف الاشكال الاكبر. فبالتالي لن تعرف علاقة نوح مع الفلك حتى تعرف منه. وشو اللي صار مع نوح؟ فبنعرف ليه صار الفلك. واضح الشيء. هذه اللي بسميها الله ان في ذلك الايات اللي يقول الالباب. لب الشيء اصل. كل مشكلة لها لب الشيء. احنا الان صراعنا مع اليهود على ايش اسيك؟ في له لب. اذا انت ما حليت اللب بضل كل اللي بتتصرف فيه خفيف طاش ولا اسهل ان عود ينقلب. ولا لا؟ حتى تحلها من لبها ومن جذورها تنصلح المشكلة. خلينا نقرأ نوح. بسم الله. احنا زي ما قلنا لكم اخواننا كل الدين على الباب. مش ايه؟ في سورة الجن قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة يعني ملة وشريعة أن لو استقاموا على الطريقة شو بصير؟ لا أسخط. انت بس أعطي الله اللي بده إياه من الملة والشريعة شو أعطيه؟ ما الجنة شيء تجري من تحتها الأنهار حياتها وإن المتقين في جنات ونهر. شو الجنة والنهر مع أنه النهر من الجنة ولكن شوف التخصيص في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فخلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنا كنت بدي أقول لكم يا حقيقة قصة نوح ونصحح فيها فهم أصولي تبدل وللأسف برضو زي الأشياء الثانية اللي بنين عليها إحنا بالخطأ. ليه؟ لأنه صدق الله في البقرة قال شوف معظم هذه الآية في البقرة قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أو في السلم في القراءتين كافة. ليه؟ السلم والسلم عند كل أهل الملة إيه؟ الإسلام. ادخلوا في السلم كافة. ليه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انتبه إنه لكم عدو مبين. هلا لما قال ادخلوا في السلم كافة علماء القرآن شو قالوا؟ قالوا يعني ندخل كافة نحن جميعنا في الإسلام ولا ندخل جميعنا في كل الإسلام؟ لا هو الصحيح التنتين كل في كل الإسلام. واضح؟ كل بكل هذه كافة. جميل؟ طلع ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. طب ليه؟ انتبه كيف تربط الايات هاي. اسمع قال لك ما تفلت شيء من الاسلام ولا تترك شيء من الاسلام ولا تتبع خطوات الشيطان. قال فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. ليش البينات؟ لانه احنا نعرف ربنا بالبينات. وكان الاصل ان لا نتبع شيئا ولا نصدق شيئا ابدا الا ببينة. واضح؟ فلما بدأنا نتراخى كما تراخت بنو اسرائيل وصرنا عشان شان ابو فلان وعشان اسم ابو فلان هايب هاي هايب هاي شو صار في الدين؟ زللا وشططا كما قال عمر زلة العالم فان زللتم زلة العالم تهدم الدين. فقال الله فان زللتم من بعد ما جاتكم البينات اللي بطلتوا تتعاملوا معاه وصرتوا تتعاملوا بالشانات والشيخ ابو فلان واسم ابو فلان يكفي حتى نقيم له الدين. فقال الله فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. فبتعرف يومها لماذا حكمت ان تدخلوا في السلم كافة وان لا تتركوا منه شيئا. متى تعرف حكمة الله؟ عندما تقع في الزلل. زي ولله المثل الاعلى تقول لانك يابا ما تروح مع فلان ما تروح مع فلان. لاحظ فلما يعصيك ثم يقع في الزلل والمصيبة شو بتقول له؟ مش قلت له؟ مش قلت له؟ هذا اللي بيصير. واضح يا شيخ؟ ففي قصة نوح عندنا نوح وعندنا الفلك. الفلك كما ظنينا احنا انه الناقة كانت لثمود واحنا ما لنا فيه احنا بريئين من الناقة. وهذه قصة يعني اساطير الاولين احنا شو دخلنا؟ اتضح بالبينات ان الدين كله على الناقة. ليه؟ على علم الناقة. كما قال واتينا ثمود الناقة مبصرة. ثم قال في اخر طه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. شو قال الله؟ اولم تأتهم بينة ما في الصحف الاولى. يبقى ما في الصحف الاولى الا شك ولا لا؟ فلما كلمك عن ثمود بكلمة فهي صارت لك وعاد وقوم نوح لك. واضح؟ فالان ستجد انه الفلك والسفينة كما قال في العنكبوت فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يبقى النجاة والسفينة ما كانت يلا نوح في عنا يعني سيارة وضبط حالك اطلع يعني نستغل هالموقف. لا، هي كانت آية للعالمين. واضح؟ وانا وانت من العالمين الى يوم الدين. فكان الاصل ان نتشبث بآيات الله التي افترضها في الكتاب من اول الدين. فعندنا نوح وعندنا الفلك. والله لما يكلمنا بيكلمنا في الفلك لا اله الا هو. واضح؟ هات تشوف. انا الحقيقة يعني اهم شيء في الموضوع انه سندور وين السفينة هذه اللي قال العالمين. ليش بقول لك وين؟ لان الله في سورة القمر قال ولقد تركناها آية فهل من مدكر. لاحظ هل من مدكر هذه حث وحظ من الله. انه هل من مدكر ولقد تركناها آية. لاحظ لما قال ولقد أنجيناه الصحابة السفينة وجعلناها، هل لما قال جعلها ممكن تفهم كل القصة آية للعالمين؟ بينما الترك غير عن الجعل. قال تركناه آية للعالمين ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هيو بحبك الذكر شو تعلم لتعيها أذن واعية. احنا مش عارف. ما حدا بيشتغل في هذا الموضوع. للأسف قبل سنة الصين اوفدت بعثة بحرية للبحث عن سفينة نوح. هم بين مجوس وبين بوذيون وبين فجرة وكفرة. واحنا المسلمين مالنا؟ ليش مثلا؟ ليش تبحث عنه؟ هذا من هجران الكتاب. اصل يعني انت مش مضطر الى خشبها. بس كل ما يتعلق بالآية ان تبحث عنه. هلا وين هي السفينة؟ مين بيعرف اخواني؟ تركيا بيقولوا بالعربي. ايوه الله يرضى عليك احسنت. ما شاء الله دارس في الهاشمية صح؟ نعم. طيب اللي قال لك أرارات من وين جابها؟ نحن اتفقنا على البينة. يعني لما الله في سورة هود طلع قال لما هل نجى نوحا عليه قلنا يا نوح اهبط اسمع بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها. شوف انت يا محمد ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. ان العاقبة للمتقين. طيب اللي خلق قرارات حضرته من وين جابها؟ والله بيكون من علم الغيب. اتفضل. اما ان يكون قرانا او حديثا. من وين سيدي قرارات؟ الفضيحة بتبين لما تكتشف ان التوراة اللي بتكون قرارات. يبقى حضرته المفسر لما قال قرارات من وين سيدي الشيخ؟ من التوراة. ما ينبيني لا في حديث صحيح ولا في قرآن. من وين جبت؟ ألم تنهوا عنها؟ مش ليه وصارت دينك؟ هلا تفضل خلي صلاح أبو عرف يناقض القرارات. هلا تفضل معايا في الكتابة لاحظ. فلأنه عصى في المرة الأولى تقدرش انك تحكي وراه. طيب يا شيخ. فقالوا في قرارات وين؟ في تركيا. قال لا هنا بالفعل جبال وفي بوجوها على صورة على الانترنت تراب شكله شكل سفينة. هو الحقيقة من فوق قد يكون سفينة وقد يكون حذاء على الدين الطنبوري هذا تعرفون لي. شو عرفنا كل سفينة سفينة نوح عليه الصلاة كل سفينة مدفونة يعني ما رأى شيئا منها. لاحظ. طيب اين هي؟ انا من الان ده شوقك هي يعني على بضع فراسخة منهن. وين؟ على بضع فراسخ منهم. ايه تبع له. هلا اذا بدي اقول واصير اتبع زيهم اصير اجيب من راسه ما حدا يصدق. اذا بدنا نتبع اية باية تبع معي. ميه شيخ؟ يلا عظم الله. هلا عندنا السفينة. وين ذكرها الله وذكر بدأها واستقرارها؟ ذكرها في سورة هود وذكرها لا اله الا هو في المؤمن. في سورة هود صريحة جدا ذكر انه لما من وين بدأت القصة؟ بدأت عند فوران التنور. قال ويصنع الفلك. ها؟ وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. هل حتى اذا جاء امر نشو وفار التنور هيا بدأ. كل احمل فيها من كل زوجين اثنين. واهلك الا من سبق عليه القول ومدى. من وين بدأ شو صار؟ ايش اول شيء صار؟ فالآية التي يعرف بها نوح لاستعداد الآية هيها ماشي مش المعجزة. فاذا جاء امر وفار التنور احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك هيا بدأ. طيب ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. قال ساوي الى ارض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغض الماء واستوت وقضي الامر واستوت على الجودي. هلا الجودي هاي بقى للتعريف مش الجودي هذه لم ترد في القران الا هو ايش غير هالجودي هذا جميل. هل هذه الف لام الجودي في العربية بسموها الالف التعريف للعهد يعني نقصد الله بيقول على الجودي مش يعني فاستوت هكذا على الجودي. فهذا تحديد من قبل الله هو بدي يساعدك بيبقى عليك تتعلم وين الجودي وشو الجودي. هيا اول واحد فبدأت من عند حدث التنور استقرت وين على الجودي. هذه في هود. تعال نشوف في المؤمنون. في المؤمنون عندنا تنور بس مش عندنا جودي. شو بدنا نسوي عن نرجع لصورة المؤمنون. هلا القرآن عربي اتفقنا بلا خلاف الجودي ميه ماذا تعني الياء؟ الياء دائما كيف احنا بنقول العلي الغني هذه الياء مش بس فقط ياء النسبة هاي صفة الذات العلي الغني. لاحظت الجودي هي الاصل الجود الاصل الجود. كيف في الحديث الصحيح النبي كان جوادا في رمضان شو هو الجواد؟ هلا اعلى السخاء الجود ان يكون يعني راوي الحديث قال فيكون اكثر يعني سخاء من الريح المرسلة. شوف هذا الارسال والريح زي الخير عشان يسموه جواد يعني كبب. لاحظ هذا هو الجواد. فعندنا الجودي فبدون تكلف اصلها جاوادة في العربية واضح شيء اللي هو الجودي فالاصل. فهذه احنا بنحكي عن الجود. هيا اعدت عليه. هلا بدي اروح لسورة المؤمنون اقرا من الصف من اول. قال الله اسمع وشجرة تخرج بتقرا من طور سيناء سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وان لكم في الانعام عبرة نسقيكم مما في بطونها وعليها وعلى الفلك ولكم فيها منافع كثيرة وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيري افلا تتقون. هلا كذبوه قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا. هاي التنور. طب وين الجودي؟ الجودي وينه؟ اطلح في عندنا فوق في أول الصورة شجرة تخرج من طول سيناء. لحظة، أولها في عندنا الطوب. هلا لما بدأنا وإحنا حددتك إنه عندنا نعمان في الدروس السابقة اللي كنا نشرح فيها، لما قلنا إن الله كلم الناس بنعمان يوم عرفة، لاحظ، وأن بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، لاحظ. هلا نعمان أديش بعيد النعمة والجود، النعمة وأن تكون جوادا. أيوة لحظة. هلا طلع كيف يعني بإذن الله تكون مبينة. أبدأ لك إياها. إحنا اتفقنا بالدروس السابقة إن الطور هون، واللي بيقول بسينا لا حجة له ولا دليل ولا شيء، كل الأدلة لا تنافي أن تكون في سيناء. الآية اللي قرأتها من أولها وشجرة تخرج من طول سيناء، أول شيء الناس التبس عليهم سيناء هاي. طب والله قال في سورة التين والتين والزيتون وطول سينين، طب إيش بغير سيناء؟ هذه مش سينين، هذه سيناء، طب هي قال سينين، هذه واحدة. اثنين، في العربية قتادة والكلبي من علماء التفسير والعربية قالوا سيناء وسيناء الجبل المشجر المثمر، يعني معنى سيناء مش منطقة جغرافية، السين هو الجبل المشجر المثمر، طلع طور سينين. روح على الطور هلا الآن، في عندنا صورة لطور سيناء اللي بيعرفوه في سيناء جبل بركاني، يعني العقارب لا ترعى فيه. طب هو الله بيقول شجرة تخرج مش خرجة، تخرج من طور سينين، تنبت، فعل مستمر. وهذه وين؟ فناديناه من شاطئ الوادي المبارك، في البقعة المباركة من الشجرة، فهي كلها النعمة والنعمان هون. هذه عندنا الأرض المقدسة، لما نجى الله إليها إبراهيم شو قال؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. في الدروس السابقة شرحت لكم أن بيت الله الأول بيت آمن غير ذي زرع، آمن مش هيك؟ مظبوط، غير ذي زرع. وهذا البيت البيت المبارك، بيت الزرع الذي لا يأمن. لاحظ، هذا ما في أمان، كل الحروب حتى تنزل الخلاف بعدين تنتهي وتصير، يعني تحولت السنة كلها. واضح اخواننا؟ هلا نوح عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا بدأت من فوران التنور الى الجودي. بدك تبقى بالي معانا ان الطور طور بيت المقدس. حتى الرازي في التفسير مفاتيح الغيب ساق ادلة انه اللي قالوه في التفسير مش صحيح، انه في سيناء، يعني مش متفقين العلماء انه هي سيناء. وقال الطور طور الشام، وجاب الانوي بالفعل حقيقة طور الشام باعتبار الآية ان الله قال والتين والزيتون هذا طعام، لاحظ، وطور سنين وهذا البلد الامين. فهو ذكر مكانين، مكة، ومين ظل الثاني؟ بتقول سيناء ويترك بيت المقدس لا اله الا هو. فعندنا التين والزيتون للارض المباركة، وطورها مكانها هذا البلد الامين. واضح الشيء؟ هلا في سورة المؤمنون ذكر وشجرة تخرج من طور سيناء، بعدين وين انتهى؟ فأوحينا إليها نصنع الفلكة، يعني عند فوران التنور. هلا في سورة هود بدأت من فوران التنور، استقرت على الجودي. الجودي هو يعني المكان المعطاء ذي النعمة والجودي والسخاء والكرم. بدي تقابل، حط المؤمنون وسورة هود، حط الصفحتين مع بعض. هود فيها، لاحظ، تنور للجودي، المؤمنون فيها طور والتنور. لاحظت؟ هاي التنور مع التنور عرفناها، شو ضل المقابل مين؟ الطور مع الجودي. لما قال الله عن الطور قال شجرة تخرج، لاحظ الجودي شو فهمنا اللي وجوهت. لما ذكرها في المؤمنون إقبالها قال شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. آكل صيغة فاعل، يعني على طول زي ما تنبت، هذا هو الجود بالضبط. واضح شيء؟ هلا شوف الغريب جدا، لما الله في اول الاسراء قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، اسمع لهذه الايه قبل ما ابدا افتح، معلش بدنا نقول هو وين كان نوح؟ كمان مره بدي اجاوب، بدنا قران او حديث؟ لا لا، وين كان مقره؟ وين كان قومه؟ نوح هكذا تقول الكتب انه كان في العراق. الكتب بتقول لك البصرة كمان يعني عند جيش المهدي. امي هاي بقوله هم. طب تعال في الشيخ. لما الله قال عن قوم عاد قال وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وبواكم في الارض وزادكم في الخلق بسطة. هلا عاد وبعد عاد ثمود. وين كانوا عاد ثمود؟ عاد ثمود تعريف النبي صحيح. وين ثمود؟ في الجزيرة فوق بعد في شمال الجزيرة. طب ثمود ورثت عاد وعاد ورثت نوح. وين كان نوح؟ في الجزيرة الثانية. بالطبع انت اقول لك ارجع للتفاسير نفسها. خذ اصنام نوح ود وسواع ويغوث. لما يسمعوا لك اياها كلها بيسمعوها في الجزيرة العربية. سواع كان في الطائف. ود كان بميناء. يبقى هو كان هو. طب ليش تروح للعراق؟ وعاد اصلا خلفوا قوم نوح في ارضهم. وثمود خلفهم في ارضهم. ليش رحت للعراق؟ هل هذا السؤال اللي بيطرح نفسه مهم جدا. اول الرسل يعني اللي عرفناه اجاب بعديها مباشرة. ابراهيم امره الله. لاحظ بوأنا لابراهيم مكان البيت انه هي هي اساساته. طب وين راح البيت؟ مش بناء ابونا ادم؟ مش ايه؟ والله قال ابراهيم هي هون اساساته. طب وين راح البيت؟ يبقى لما تدمر فيه في فترة تدمر التدمير الشامل. وين؟ قبل ابراهيم صار في تدمير شامل للبيت. وراحت الامم كلها اللي حواليه. لدرجة انه يعني بطل اللي يعني مش انها زلزال ونبنيه. راحت فنيت كل المناطق اللي حواليه الناس اللي حواليه. بطل يعرفوا لا بيت ولا واد ولا شيء. حتى بين الله البيت لابراهيم. شو بنفهم؟ انه لما صار الطوفان ميه صار هناك في هذا البيت. ليه؟ من وين جبناه شيء؟ لاحظ. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل. اللي قال في البصرة مليان جبال. لاحظ. بينما تخيل لو انه بمكة وقال سآوي الى جبل. انت وقف بالواد في مكة وطلع حواليه. فهو لما قال سآوي الى جبل يعني وين ما اتحرك بروح على جبل. فهي مش فيها جبل. هي منطقة جبلية. لأجل ذلك هذه المنطقة الجبلية مجرد ان تفتح عليها لاحظ ابواب السماء وتفتح يا نبي على ارضين في كالها. كالها شعب تعبي يعني سهلا. لاحظ الان قبل 3 سنين اشتت في مكة 10 دقائق. في عندي صور فيديو الناس وصلت الى يعني صدورها الماء ب10 دقائق. هذا يقول سرمنا هيك انا ظلم 10 دقائق. لاحظ. بينما لما بدأت فجرنا الارض عيونا فتحنا ابواب السماء بالقراءة المتأخرة. يبقى ثواني تكفي. لاحظ انه يصير الجريان هذا خاصة انه هي جوبة يعني كالحوض. واضح. فيظهر انه نوحا عليه الصلاة والسلام كان بمكة. ولما جرت السفينة انتهت على الطور الذي في بيت المقدس الجودي اللي هو جبل نعمان. فهي بدأت من مكة الى بيت المقدس. الان ساقرأ الآية عشان ترتاح انت وتستقر. اسمع الآية. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اسمع الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم. شو بسيط. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. فهمت؟ سبحان الذي اسرى من المسجد الحرام للمسجد الاقصى هذا الحكي لبني اسرائيل مين؟ ذرية من حملنا مع نوح. يبقى وين نوح نزل؟ هذا محمد خاتم النبيين. ذلك نوح اول النبيين ورحلة النبيين اصلا من هنا. لاحظ. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. هذه البركات وين نحكي؟ الا اسمع عظم الله. انا بتقرأ من سورة المؤمنون. قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فانجيناه. الان نقرأ في العنكبوت. فانجيناه اسمع. واصحاب السفينة. فأنجيناه، تبع على وأنجيناه، لأن بدك قالت فأنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وين هذه الآية بلا خلاف؟ وين الأرض التي باركنا في العالمين؟ هون. هلا شوف، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ليه؟ لا، إذا أنا كنت أقرأ في المؤمنون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، لاحظ، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، شوف، وقل ربي أنزلني، شوف، منزلا، هذه قراءة، والقراءة الثانية يقرأ فيها عاصم كمان، شعبة، أقول حفص، لاحظ، أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزل. بس هاي الآية. نوح قال لله أنزلني منزلا مباركا. هل أنا جيت أقول لك أشياء والله تعمل معروف في، أنا بجد في الكتاب المقدس هذا القرآن إنه في منزل مبارك، وين بتتوقع يكون؟ تنصحني أروح على وين؟ تنصحني منزل مبارك؟ تفضل، تأخذني على ناميبيا ولا على كوالالمبور؟ تفضل، وين تأخذني؟ وين؟ أيوة، المنزل المبارك بيت المقدس، حتى مش مك، بدليل ان الله لما ذكر البيتين قال ان المبارك البيت، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فلما حط البيتين جنب بعض لا اله الا هو، مين بارك ذكر المبارك لمين؟ لا هذا. طيب اذا انت تعلم ان الله بيقول ان نوح انزله الله منزلا مباركا، وين يكون؟ فيجب ان تبدا من بيت المقدس حتى ياتيك دليل غيره. مش تروح تدور لي في موزمبيق وفي بلاد القوقاز، ولما اقول لك الارض المقدسه كل ليش شو في دليل؟ رغم هايها بكلها، فلاصل ان نبدا من بيت المقدس اذا في دليل يصرف منزلا مباركا غير هذا المنزل المبارك، انت عليك تجيبه. واضح الشيء؟ فقال انزل لي منزلا مباركا. هلا الآية اللي في سورة الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده، شوف، واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل، لاحظ، ذرية من حملنا معه. يبقى هذول اللي كانوا هون من بني اسرائيل ذرية مين؟ من حملنا معه. واضح يا شيخ؟ فالنجاة كانت الظاهر سنة الله انه ينجي الى الارض المقدسة من المسجد الحرام، هي حركة الناس من المسجد الامن الى المسجد المبارك، انزلني منزلا الى نوح، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معك. فالظاهر انه اللي صار الجود هون. هلا التنور اللي فار شو هو سيد الشيخ؟ التنور، التنور بقول لك في التفاسير هو اللي صار انه فرن دار نوح عليه الصلاة والسلام، كان عنده فرن ابو اربع عيون عليه الصلاة والسلام على الغاز. الحق ما هي المرة كانت تعبانة مرة نوح عليه الصلاة والسلام، وقيل انه لا، فرن حدا من البذة، وقيل ايوه هذا هو الضايل علينا، نعبي ديننا تحت قيل، وفلان بظن وفلان بظن، هذا ليس من الدين في شيء. لاحظ، لما علي يستحلف صحابي، انا لما يجيني عالم اخر وانا يا سيدي الشيخ انت معي حلفني وسلمني لما تجي. طيب اسمع، على التنور ايش سيدي الشيخ؟ قال فرن. هو صحيح في العربية التنور فرن من بين معاني التنور، يعني التنور في العربية ليست فقط الفرن، افتح لسان العرب افتح كل المعاني، التنور من بين معاني فرن والمعاني الاخرى، طلع، الفجر تنور، وجه الارض تنور. هل هذا اللي بتهم؟ وكل مفجر ماء تنور. يعني العرب بتقول كل نبع قوي في الماء شو بصير؟ ومش كل نبع، كل مفجر ماء، يعني كل شيء بضخ ماجر تنور. اتفقنا؟ لاحظ الشيخ؟ يبقى احنا ما بنحكي عن النار. طيب احنا احتمالين، اما ان يكون تنور يعني فرن او يكون مفجر ماء. طيب كيف بدي احدد؟ بعرف شو اللي طلع منه، اذا طلع منه نار شو بيكون؟ فرن. اذا طلع منه ماء يبقى هو كان مفجر الماء. طيب اذا كان من مكة، انو اكثر عين تعرفها بمكة؟ والله الذي لا اله غيره، عندي بحث احد علماء المسلمين كان هو ضمن بعثة بدرس زمزم، قال ما زلت اذكر صوت تدفق زمزم الذي يصم الاذان، البئر يعني هو نفسها لما تندفق المياه في زمزم قال صوت الضخ بصم الاذى واحد بالفعل مفجر. فهذا الماء لما تفجر من ارضها وهو والعيون اللي معه وفجر الله وفتح ابواب السماء امتلأت جوبة واحد وصار هل الظاهر رحلتها كما اسري بالنبي عليه الصلاة والسلام على الجودي. لا قلت لك اللام لام التعريف الجودي. اذا عندك جودي غير هذا كله تتفاجئ يا سيدي الشيخ. اذا بنرجع نقرأ في التاريخ فقط انه هذه ايام الرومان يعني قبل 2000 سنة بالراحة. تعرف شو اسم المنطقة تاريخيا من ايام الرومان تاريخية هيك يعني انا ما بستدل بس يعني لا على الهامش. هذه اسمها جوديا. هذه المنطقة الشام هون او القدس سموها جوديا. لاحظ هذا الاسم القديم من زمان. فظهر هذا الاسم العربي اللي العاجم انتوى لسانه انما هو كان الجود والبركة اللي كانت فيه واللي هو نعمان واللي هو الطول. هل عبد الله شوف ما اجمل هاي. قال الله والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الامين يعني بيت المقدس ومكة. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين الذين امنوا عن صالح فلم اجروا غير ممنون الله. فما يكذبك بعد بالدين استير قل لي اليس الله باحكم الحاكمين. تعرف يا شيخ لا يرد هذا الوصف في القرآن الا مرتين. اليس الله باحكم الحاكمين وردت هون شوف وين لما نوح كان في السفينة قال لله بعدما استوت على الجودي قال نوح ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. فمرتين وردت بعد الطور وبعد الجودي. لاحظت شفت وين وردت مرة بعد سورة التين بعدما ذكر الطور ومرة بعدما استوت على الجودي قال وانت احكم الحاكمين. واضح شيء فالظاهر ببالك. هل هذا الاستدلال هيك؟ هل انت لما تقول انا بسمي لك هذا اجتهاد صحيح هذا الاجتهاد انا بترك الاجتهاد اقوى منه من القرآن والحديث. اما تقول لي والله بقيم ورؤيا يعني نضرب بها عرض الحائط في سورة القمر قال الله وحملناه على ذات الواح اللي صار سيدي انه احنا لما اقول لك سفينة نوح شو بخطر في بالك تخيل سفينة زي بيصوروا لها صور متحركه عتيقة وشراحها مزع وخشبها عندك دكاتك بين تلزيق وبين مجين تخيل نوح من سنت الصبر هذا. فاللي بدي اقول لك يا سيدي والايام بيننا وانا اظن والله اعلم انها مغمورة في هذا الطول. مغمورة ليش كل مغمورة لان القرآن ذكر الغمر 4 مرات مرتين في سورة المؤمنون في المحل اللي فيه السفينة. هل انت اقول لك اياه انه هذا الجبل جبل الطور اصلا جبل متحرك مثل مش هو اللي خلعه الله واذ نتقنا الجبل فوقه واذ رفعنا الطور واذ اخذنا ورفعنا فوقكم. فهذا الجبل بنفكه بنحط بنفكه بنحط وفي سورة المؤمنون اللي فيها طور يذكر الله الغمرة مرتين قال بل قلوبهم في غمرة من هذا فذرهم في غمرتهم حتى حين. لاحظ فقد تكون مغمورة في هذا الطور. ولاحظ حتى عيسى لما يحرز بعباد الله وين ينجو وين عطور فظاهر الطور ودائما لما ربنا ينجي عطور وانت ديهم على طور زي القاعدة العسكرية. هلا اللي بدي اقول لك اياه انه بيقول بيروا انه السفينه بتتخيلها انه السفينه ايه سفينه عتيقه بدائيه بتقول لا ممنوع تتخيل هيك. ليش؟ لانه مين بنى السفينه؟ خليك معي يا شيخ. السفينه لاحظ قال الله فاوحينا اليه ان اصنع الفلك. لاحظ خليك معي يا شيخ باعيننا ووحينا. لا بوحي الله وعين الله. فتخيل فلك يبنى بعين الله ووحيه ويصنعه نبي يعني أحسن. شيء عظيم لا شك. لاحظ ممكن تقول لي طب ما الله قال لابراهيم ابن البيت هاي البيت عادي. لاحظت؟ لا الله ما قال انه هو بنى البيت بعينه ووحيه. لا بوائد يرفع ابراهيم القواعد انه مين خلك انه خدوا وحطوا ايس. انما الفلك بالذات باعيننا شوف روحينا. مجرد انه يكون فيها عجاج لا تليك ان تقول هذه على عين الله. اذا فيها عجاج وانحراف هذه ليست على عين الله. اذا فيها تقصير ما هذه ليست بوحي الله. فوجب كونها بعين الله ووحيه ان تكون اعلى مستوى من الفلك. هلا دليلنا انك تعرف ان هذه اعلى مستوى من الفلك. يعني لو صفيت الان بارجة امريكية صنعت اليوم اسأل الله ان يغرق البوارج كلها منيح. لو صفيتها بجانب سفينة نوح بتكون البارجة الامريكية الحديثة ضعيفة متأخرة. ليش؟ قال الله في سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم. طبعا انتوا برزتوا من المعجزات. وآية لهم أن حمل ذريتهم في الفلك المشحون. لحظة. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هلا من مثله هذه من الطبيعي ومن ليش بدك. انما المثل الاعلى ليش كان للفلك. فكل اللي انت تركبه ولاحظ وحتى المخلوق من الانعام لانه قال خلق كلها وجعلنا لهم من الفلك والانعام ما يركبون. هون قال وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فكل ما يركب البشر الان هو من مثل فلك سفينة نوح. فالمثل الاعلى للفلك فلك نوح بدليل ان الله هو الذي اوحى به وصنعه على عينه. واضح شيء؟ فممنوع الظن انه فرق الهندسة الامريكية والدنماركية او غيرها تصنع عينا خيرا مما يصنع الله على عينه ووحيه. ممنوع. واضح شيء؟ والآية بيننا لما تخرج السفينة آية للعالمين ان شاء الله. واضح اخواننا؟ فهذه السفينة كما قال الله لا اله الا هو اوعى تفكر انه هي بالعكس هي اعلى مثل لصناعة الفلك. والايام بيننا. هلا في سورة القمر قال وحملناه على ذات الواح ودسر. وهذه قد تكون اللبسة الواح يعني الظاهر انه كان يشقف خشب. طيب. وحملناه على ذات الواح. من ايش الالواح؟ طيب. طيب لما نوح لما موسى القى الالواح من ايش كانوا؟ هي بكل حجر. يعني لما بدنا حجر ولما بدنا خشب. طيب لما ربنا قال لا اله الا هو انه لقرآن كريم في لوح. طب لوح الله خشب ولا حجر؟ ايوه سبيت ولا ساندويتش ولا شو هذا؟ انت اقرا في التفسير في التفاسير انه لوح موسى قيل انه زبرجد وقيل انه ياقوت. ما هو هو مستحيل. هو ايش بده يصير الشيء؟ طب اللوح يا سيدي كل هيئة عارضة هكذا من كل الواح الخشب الواح الحديد الواح العظم الواح ايش بدك هذا لوح. فاللوح هيئة منتظمة ليس هي لا تتكلم عن المادة هي عن الهيئة. على ذات الواح ودسر. هلا ما هي الدسر؟ حلو. في اللسان احنا شو بنسمي اللسان؟ المسامير صح. في العربية الدسر المسمار هذا معنى. والمعاني الثانية هذه اللي بتهمك. الدسر في العربية الدفع بشدة وقوة وقهر. وهذا اللي بدنا اياه مش هذا. ليش؟ ليش يا شيخ؟ لانه انت قد تجمع بين الالواح بغير مسامير. هلا لحد هلا بجمعوا بينهم النجارين العتقية بيجمع بينهم بدون مسامير منبر صلاح الدين ولا مسمار فيه. لاحظ. طيب ليش الالواح والدسر؟ انت اصلا كل فلك قائم على قائمتين. اول قائم الهيكل. فانا لما اعمل لك الواح واشكل شكل هذا اول واحدة شو بيلزم هلا؟ المحرك. لاحظ. جيب طيارة وكل شيء تمام بجن شو بقي؟ القوة الدافعة. فعندك الالواح اللي هو الهيكل شو بقي؟ الدسر اللي هو القوة الدافعة. في لسان العرب الدسر الدفع بقوة وشدة وقهر. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا. لاحظت؟ فهذا الفلك كان بكل المقاوم الالواح اللي تبني فيه والدسر للقوة والدفع. طبعا لا لا لا. واضح شيخ؟ تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ واضح اخوانا؟ فاللي بدنا نقوله مرة سريعة انه والله اعلم، انا لا اكذب، ولكن هذا عندي اهدى مما قرأت من نفسي انا من التفسير بغير علم. اللي قال أرارات لا علم له ولا ينبغي له ان يرويها، اللي قال طولها كذا بكذا لا ينبغي، اللي قال خشب لا ينبغي له اطلاقا. فاغلب ظني انها كما قالت الاسراء سبحان الذي من المسجد الحرام الى الاقصى ذرية من حملنا مع نوح. هذه اعظم شاهد انها تحركت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، او من مكة الى البيت المقدس حتى استوت بالجودي. هلا يبقى سيناء والسنين. لا لا دير انت سيناء مصر. اول شيء قلنا الله قال في المؤمن السين في العربية سيد الشيخ الجبل المشجر المثمر، السين. فلما يقول الله طول سيناء يعني طول الشجر والثمر، هذه العربية مش الجغرافية اللي بتكلم عنها. اللي بدنا نقوله باذن الله ان سفينة نوح استوت على طول بيت المقدس اللي هو المقابل الشرقي للمسجد الاقصى، الايام بيننا، اي ان شاء الله زمن لكل نبأ مستقر تكشف ان شاء الله. اذا انا اللي بحكي صح هيها تبينت، اذا خطأ نسأل الله المغفرة. انما علينا ان نتتبع البينة، انما ما ورد في التفسير لا دليل عليه ولا ينبغي ان يروى ولا يتابع. هذا واحد. ثاني نسأل انفسنا نبقى نتعلم، مرة قال الله فلك ومرة قال سفينة، يعني مرة متى يقول سفينة ومتى يقول فلك لا اله الا هو. يعني حتى لما قال استوت هو بدأ فلكا، اصنع الفلك، ليش ما قال واستوى؟ قال استوت، واستوت التاء عائد على السفينة، فمتى يقول فلك لا اله الا هو متى يقول سفينة؟ هذه واحدة. الثانية والمهمة قلنا احمل فيها من كل زوجين، انا بقرأ كل لانه كل هي فقط رواية واحدة من 20 رواية، يعني كل القراء الاخرون يقرؤون كل فنتعلم ولا بأس، يعني حفص الوحيد اللي بيقرأ كل، كل القراء كل زوجين التين. فقالوا حمل فيها زي بتروي التوراة ما خلى ايش بدك حط فيه تخبروا، انما هي قالت من كل زوجين التين. بينما في سورة الزخرف قال الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام، فحياة الناس أصلا قائمة على الأنعام، أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. فظهر أن نوحا فقط حمل معه المؤمنين وأزواج الأنعام فقط، لأن الله خلقنا لا إله له إحنا والأنعام، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام، فحياتنا قائمة بالأنعام. فإذا انهدمت الحياة بيلزم إنسان وأنعام، فيظهر أن نوح فقط حمل في السفينة من الإبل 2 ومن البقر 2 ومن الغنم 2، ولا عقارب ولا ما يحدث. شو بدي اجيب في العقارب؟ هو يخلق الله لا اله الا هو. واضح اخواننا؟ ما بدنا نعيد، وهذا بهمنا جدا. ما تبدا تتعلم تصير كل شيء بهمنا وين نزلت؟ ها؟ كل شيء تكلمه الله لا اله الا هو هو اصل الدين. ولما قال جعلناها آية وهم كلهم 5 أنبياء من اولي العزم. نوح لا، اذا بدك تعرف نوح والسفينة شو بتعرف يا سيدي الشيخ؟ اكم محط التلفزيون من نزل لما نزل 500، شو بدك فيهم زيادة الخير خير؟ انما ان نتعلم عن اصل ديننا نوح وكيف كان نوح وكيف بدأ الخلق هذا. الان اضيف شغلة سريعة جدا، ما معنى نوح؟ لما قلت لكم ما معنى ابراهيم ولماذا كان ابراهيم، واحنا راح نشرح شو عن محمد، ستجد انه معنى القصة كلها موجود في اسم نوح عليه الصلاة والسلام. انتبه على الفلك وعلى نوح تتعلمها ان شاء الله. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم زدنا علما وايمانا ويقينا، اللهم املأ قلوبنا بنور القرآن وبركة القرآن، واجري اعمالنا بالسنة الطاهرة والعلم والنبوة والكتاب. امين امين.